إلهنا وسيدنا ومولانا. لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ من نقصد وأنت المقصود؟ ومن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود؟ خابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك. اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وتوالت علينا ذنوبنا، وأحاطت بنا خطيئاتنا. ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك إلينا نازلة. تتودد إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. أمهلتنا فعصيناك، أمهلتنا فعصيناك، وأغدقت علينا نعمك فلم نشكرك حق شكرك. اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم، وعلى المرضى في فرشهم، وعلى المجاهدين في سبيلك على ثبورهم.